الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، هذا تعريف البلاغة. البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. بلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ما يقتضيه الحال. الحال هي السبب الداعي للتكلم على وجه مخصوص، السبب الداعي للتكلم على وجه مخصوص. أنت إذا كنت تخاطب شخصا بليدا يناسب أن تبسط له الكلام وأن تطنب له حتى يفهم، وإذا كنت تخاطب شخصا ذكيا يناسب أن تكتفي له في مخاطبته على الإيجاز والإشارة المفهمة دون الإطناب في الكلام. ولذلك يقولون: لكل مقام مقال. فالبلاغة هي أن يكون كلامك مطابقا لما يقتضيه الحال. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. البلاغة مرجعها إلى أمرين، هما تمييز الفصيح من غيره والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. مرجع البلاغة إلى أمرين هما تمييز الفصيح من غيره والاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى. فتمييز الفصيح يستلزم من الإنسان أن يكون ملما بجملة من العلوم، لأن الكلمة لكي تكون فصيحة لا بد أن تخلو من مخالفة القياس الصرفي، فلذلك لا بد أن تتعلم علم الصرف، ولا بد أن تخلو من الغرابة، وهذا يرجع فيه إلى علم اللغة، فلا بد أيضا للبليغ من الإلمام بعلم اللغة، ولا بد أن تكون خالية من التنافر، والتنافر مرجعه إلى الذوق. والكلام لكي يكون بليغا لا بد أن يكون موافقا لقانون العرب في التكلم، مؤلفا تأليفا سليما موافقا لقواعد النحاة، فالبليغ لا بد أن يكون ملما بقواعد النحو أيضا كذلك، وأن يكون خاليا من التعقيد. والتعقيد، الخلو من التعقيد، هو الذي وضع له علم البيان، ولم يبقى من الأحوال التي يحتاج إليها البليغ إلا الوجوه التي يعرف بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهذه هي موضوع علم المعاني. إذن لكي يكون الإنسان بليغا لا بد أن يكون ملما بعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان. وأما البديع فيمكن أن يكون الإنسان بليغا بدونه، لأن البديع هو صبغ، هو تزيين وتحسين، ليس قواعد يحتاج إليها في صياغة الكلام. قال: وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، يعني أن علم المعاني هو العلم الذي بمقتضاه إذا تأمله الإنسان وأتقن قواعده حافظه من الخطأ في تأدية المعاني، بأن يؤدي المعاني بما هو مطابق لمقتضى الحال. وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، يعني أن البيان، علم البيان هو الذي يحفظ من التعقيد المعنوي، لأن علم البيان إذا درسه الإنسان عرف كيف يؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة حقيقة أو مجازا، وسواء كان المجاز مجاز استعارة أو مجازا مرسلا أو أن يؤدي بالكناية، فهو يعلمك وجوها كثيرة للتعبير وتأدية الكلام. وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع. البديع هو فن ليس في الحقيقة من مادة البلاغة، وإنما هو علم مكمل لها، لأن البلاغة تكمل بدون علم البديع. علم البديع هو علم تحسيني يراد به تحسين الكلام فقط، وهو يرجع إلى محسنات معنوية ولفظية ستذكر مبسوطة في محلها إن شاء الله. كل كلام بليغ هو فصيح ولا عكس. نعم، الكلام البليغ لا بد فيه أن يكون فصيحا، ولكن الكلام الفصيح قد يكون غير مطابق لمقتضى الحال. مثلا إذا قال لك شخص زيد لم يقم، لو قلت له زيد قائم هذا كلام فصيح ولكنه ليس ببليغ، لأن هذا الشخص منكر ينبغي أن تؤكد له. فقولك زيد قائم هذا كلام فصيح لأنه فيه شروط الفصاحة جميعا، ليس فيه تنافر وليس فيه غرابة وليس فيه، وهو موافق لقواعد العرب في الإعراب وفي التصريف، لكن ليس هو المطابقة لمقتضى الحال. كون هذا الشخص منكر هذا حال يدعونا إلى أن نتكلم له على وجه مخصوص، وهو أن نؤكد له الكلام الذي نقوله. مفهوم؟ إذن قد يكون الكلام فصيحا ولا يكون بليغا. نعم، هذا هو موضوع علم المعاني. موضوع علم المعاني هو أن تعرف الوجوه التي تحصل بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. الفن الأول علم المعاني، ويقدم عادة على البيان لأنه كجزء منه، لأن رعاية الوجوه التي يطابق بها الكلام مشترطة في البيان مع مزيد، وهو بيان وجوه تأدية المعاني. قلنا لأن الوجوه التي يعرف بها مطابقة الكلام لمقتضى الحال معتبرة في علم البيان مع مزيد، وهو طرق تأدية المعنى الواحد، هو تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة. عرف علم المعاني بقوله علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقة، يعني أن علم المعاني هو علم تعرف به أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. الحال هو السبب الداعي للتكلم على وجه مخصوص. أنت كلامك للبليد يختلف عن كلامك للذكي، وكلامك للمنكر والشاك والخالي الذهن مختلف، فكل إنسان ينبغي أن تخاطبه بالحال التي تناسب كلامه، فهذا هو موضوع علم المعاني. وقوله بها يطابق، تقديم الجار والمجرور هنا يفيد الاختصاص، لأن الوجوه التي يحصل بها المطابقة لا تذكر إلا في هذا العلم، فهو مخرج لبقية العلوم الأخرى. نعم. وفيه ذكر إسناد مسند، هذا حصر لأبوابه. أبواب علم المعاني ثمانية على عدد أبواب الجنة. وفيه ذكر إسناد، الباب الأول في الإسناد الخبري، والباب الثاني في المسند إليه، والباب الثالث في المسند، والباب الرابع في متعلقات الفعل، والباب الخامس في القصر، والباب السادس في الإنشاء، والباب السابع في الفصل والوصل، والباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة. جمعها بقوله وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند، ومتعلقات فعل تورد، قصر وإنشاء وفصل وصل وإيجاز إطناب مساواة رعو. لا نحتاج إلى تعريف هذه الأبواب هنا، لأن هذا كالفهرست للمسائل التي ستذكر مبسوطة في أبوابها إن شاء الله. الباب الأول في أحوال الإسناد الخبري. الباب الأول في أحوال الإسناد الخبري، الإسناد سيعرفه هو، والخبر هو القضية المحتملة للصدق والكذب. الخبر هو القضية المحتملة للصدق والكذب، ويقابلها الإنشاء، فالإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب. أنت مثلا إذا قلت لك قام زيد هذا كلام له نسبة خارجية يمكن أن يوافقها ويمكن أن يخالفها، يمكن أن يكون حقا ويمكن أن يكون كذبا. لكن إذا قلت لك اجلس هل هذا يحتمل الصدق والكذبة؟ لا، هذا لا يحتمل الصدق والكذب. إذا قلت لك هل قام زيد هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب. إذا ما كان محتملا للصدق والكذب فهو الخبر، وما لم يكن محتملا للصدق والكذب فهو الإنشاء. ولا ثالث، قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في البلاغة: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر. لا يوجد قسم ثالث لهذه الأقسام. نعم نعم، ناقشنا هذا مع ابن هشام من قبل، نحن هنا في البلاغة، والبلاغيون هم الأمكن في مثل هذا المبحث، فهم أولى بنقاشه من النحاة. والمقرر عند البلاغيين هو الصحيح، وهو أن الكلام إما إنشاء وإما خبر ولا ثالث. فالخبر هو ما كان محتملا للصدق والكذب، وغيره الإنشاء. والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، صدق صدق الكلام مطابقته للواقع، وكذبه هو مخالفته للواقع. هذا هو الصحيح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الحديث دل على أن الكذب ينقسم إلى قسمين: كذب متعمد وكذب غير متعمد. فعلم أن مدار الصدق على موافقة الواقع لا على موافقة الاعتقاد، لأن غير من ليس متعمدا للكذب يتكلم بشيء موافق لاعتقاده ولكن هو مخالف للواقع. هل نسميه كاذبا؟ نعم هو كاذب، ولكنه ليس مفتر، هو كاذب ولكنه غير متعمد. من كذب علي متعمدا، هذا يدل إلى تقسيم الكذب إلى قسمين: كذب متعمد وكذب غير متعمد. وأن المدار في الصدق والكذب على مطابقة الواقع لا مطابقة الاعتقاد، هذا هو الصحيح. وهناك أقوال أخرى، منهم من قال إن الكذب هو مطابقة الكلام للاعتقاد ولا عبرة بالواقع، ومنهم من شرط ذلك كله، استدل بعضهم بقول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلام مطابق للواقع صحيح؟ نعم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال الله تعالى عن المنافقين؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المعنى لكاذبون في شهادتهم، فهم لا يشهدون بهذا من أنفسهم، وليس المعنى ليس المعنى كذبهم في إخطاء الواقع، فهم الكلام الذي قالوه موافق للواقع، تسميتهم هذا شهادة كذب. وإلا فإن الكذب في الحقيقة هو مطابقة ومخالفة الكلام للواقع، والصدق هو مطابقة الكلام للواقع ولا عبرة بالاعتقاد. قال: الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم. يعني أن الإسناد هو الحكم بالإيجاب أو السلب، هذا تعريف له بحسب المعنى، وما بحسب اللفظ فهو ضم كلمة إلى أخرى أو ما في حكمها، بحيث يفيد الحكم أن مفهوم إحداهما ثابت للأخرى أو منفي عنها. هذا من جهة قوله هو الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، هذا تعريف من جهة المعنى بحسب المعنى. أما الإسناد بحسب اللفظ فهو ضم كلمة إلى أخرى، ضم كلمة إلى أخرى أو ما في حكمها، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت للأخرى أو منفي عنها، بأن مفهوم إحداهما ثابت للأخرى أو منفي عنها. وعرفه هو بحسب المعنى فقال: إن الحكم هو الحكم بالسلب أو الإيجاب هو الإسناد، كأن تقول مثلا زيد قائم أو زيد ليس بقائم، وهذا هو ما يسمى بالحكم ويسمى بالقضية ويسمى بالمسألة، يسمى بأسماء متعددة بحسب الاعتبارات. قال بعضهم: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه حكم، كليس زيد بجاء وجاءنا اليوم شهم. وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به، مخبر به ذا علم. يعني أن المتكلم إذا تكلم، الإنسان إذا تكلم على وجه الإخبار لا على وجه الإنشاء، أنت يمكن أن تتكلم على وجه الإنشاء بأن تقول يا زيد، هذا كلام على وجه الإنشاء وليس على وجه الإخبار، أو أن تقول هل جاء زيد، هذا إنشاء، نحن لا نتكلم عن الإنشاء، نتكلم عن الخبر. عندما تتكلم بكلام خبري محتمل للصدق والكذب فالأصل أن لك إحدى نيتين تقصد واحدا من أمرين. الأمر الأول هو الإعلام، أن تعلم شخصا بشيء لم يكن يعرفه، كأن تقول له جاء زيد، تريد أن تحدث له علما بمجيء زيد لأنه لم يكن يعلم. هو الكلام مصروف عن العبث، فبالتالي كلام العقلاء مصروف عن العبث، فلا بد أن تكون من ورائه نية وقصد. فأنت حين تتكلم لشخص إما أن تقصد إعلامه بشيء لم يكن يعلمه، أو أن تقصد إشعاره بأنك عالم بالأمر، كما كقولك لمن حفظ القرآن حفظت القرآن. فأنت هنا لا تريد إعلامه بهذا لأنه عالم به، لكن تريد أن تعلمه أنك أنت عالم بالموضوع. إذن هذا هو القصد الأصلي للمتكلم بالإخبار، إما الإعلام وهو إفادة السامع الحكمة، وإما إعلامه بأنك عالم بهذا الأمر. إفادة السامع نفس الحكم كقولك زيد قائم لمن يجهل ذلك، أو كون مخبر به ذا علم كقولك لمن حفظ القرآن، أنت حفظت القرآن تريد أن تشعره بأنك على علم بهذا الحكم. هذا هو الأصل، وإلا فإنه قد يخرج عن ذلك، وذلك كإظهار مثلا الضعف والتحسر. فالأول نحو قول الله تعالى ربي إني وهن العظم مني على لسان نبيه زكريا عليه السلام. زكريا لا يمكن أن يحصل لله تعالى علما، لأن الله تعالى عالم بأنه وهن العظم منه، وأيضا يعلم ما في صدر زكريا. كون زكريا يعلم بهذا، الله يعلم هذا أيضا، يعلم ما في الصدور، مفهوم؟ فلا يمكن أن يكون هنا المعنى هو إفادة الحكم لأن الله عالم به، ولا إفادة أن زكريا عالم بهذا لأن الله عالم بأن زكريا عالم. وكقول امرأة عمران تحسرا ربي إني وضعتها أنثى، الله يعلم أنها أنثى فهي لن تحصل له علم، ويعلم أنها تعلم أنها أنثى لأن الله يعلم ما في الصدور، ولكن فائدة الكلام هنا هو التحسر، كانت تريد أن تنذر ذكرا لخدمة بيت المقدس فتحسرت حين جاءت أنثى، لأن الأصل أن الذي ينذر لخدمة بيت المقدس هو الذكور وليس الإناث، فتحسرت قالت ربي إني وضعتها أنثى. إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة، الأول هو تحصيلك العلم للشخص، هذا يسمى فائدة الخبر، والثاني يسمى لازمها، قصدك أن تشعر السامع أنك على علم، هذا يسمى فائدة، يسمى لازم الفائدة، يسمى لازم الفائدة، لأن إخبارك بها يستلزم علمك بها. وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عاملي، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. قد يجرى العالم بالشيء مجرى الجاهل به، تخاطب شخصا بشيء هو يعرفه، هذا من الخروج عن مقتضى الظاهر، لكن لنكتة لفائدة، يكون الشخص مثلا يعرف هذا فتخبره به كأنك تخبره كأنه لا يعلم، لنكتة، لكونه لا يعمل بمقتضى علمه، ومن لا يعمل بمقتضى علمه هو بمنزلة الجاهل، مثلا رأيت شخصا والعياذ بالله يعق أباه، تقول له إنه أبوك، هو يعلم أنه أبوه، فأنت لن تجدد له علما بقولك إنه أبوك، لكن أنت تنزله منزلة الجاهل، لأن من لا يعمل هو بمنزلة الجاهل. إذا كان الإنسان يعلم الشيء ولا يعمل به فهو بمنزلة الجاهل، فتنزله منزلة الجاهل فتقول له إنه أبوك كأنه جاهل، لأنه لا يعمل بمقتضى علمه، ومن لا يعمل بمقتضى علمه فهو بمنزلة الجاهل. ولهذا من أمثلة هذا قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالله تعالى أثبت لهم العلم في بداية الآية ولقد علموا، ونفاه عنهم في آخر الآية لو كانوا يعلمون. المقرر عند البلاغيين والأصوليين وجميع علماء اللغة أن لو تنفي شرطها، إذا قلت لو قام زيد معناه أنه لم يقم، لو كانوا يعلمون معناه أنهم لا يعلمون. أثبت لهم العلم أولا باعتبار كونه حاصلا، ونفاه عنهم ثانيا باعتبار أن من لا يعمل بمقتضى علمه هو بمنزلة الجهل، فهم في الحقيقة جهلاء لأنهم لا يعملون بمقتضى علمهم، فيمكن تنزيلهم منزلة الجاهل، مفهوم؟ قال وربما أجري مجرى الجاهلي مخاطب إن كان غير عاملي. نعم، فينبغي شيخ انتهى الوقت أشعرني فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسن، ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار كقوله إنا إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون. من أجل ما تقدم ينبغي اقتصار المتكلم على المفيد خشية الإكثار غير خشية الإكثار دون مزيد فائدة، فلأجل ذلك يخبر الخالي إذا خاطبت شخصا خالي الذهن غير منكر ولا شاك ولا متردد فإنك تلقي الكلام إليه دون المؤكدات. كان شخص غائبا مترقب القدوم فرأيته فأخبرت به أخاك فقلت زيد جاء، أخوك هذا ليس شاكا في الأمر وليس مترددا ولا سائلا ولا منكرا، تلقي إليه الكلام عار عن المؤكدات فتقول له زيد جاء فقط هكذا، لأن الذهن إذا جاءه الكلام خاليا وليس فيه إنكار تمكن فيه قبله، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن أو خاليا فتمكن. فيخبر الخالي بلا توكيد، لأن يعني الحكم يتمكن في الذهن إذا وجده خاليا، ولكن ينبغي أن يعلم أن المراد هنا المؤكدات التي تؤكد النسبة الحكمية لا المؤكدات التي تؤكد أحد الطرفين. هو الإسناد فيه مسند إليه ومسند ونسبة حكمية، مثلا زيد قائم هذا يتألف عند البلاغيين من ثلاثة أمور، زيد مسند إليه، قائم مسند، نسبة حكمية هي إضافة القيام إلى زيد. هذه النسبة الحكمية هي التي نتكلم هنا عن تأكيدها من عدم تأكيدها، أما تأكيد الطرفين فهذا لا ينافي مقام الابتداء، يمكن أن تلقيه إلى خالي الذهن كأن تقول جاء، كأن تقول زيد نفسه جاء، لأن نفسه ليست مؤكدة للنسبة الحكمية إنما هي مؤكدة للمسند إليه فقط وهو زيد، مفهوم؟ وكذلك التأكيد اللفظي زيد زيد أو زيد قادم قادم، التأكيد اللفظي يكون بتكرير الكلمة، فنكاحها باطل باطل باطل، هي خداج هي خداج هي خداج، هذا يسمى بالتأكيد اللفظي. ما لم يكن في الحكم ذا ترديد أي ما لم يكن مترددا أي شاكا أو سائلا، فإذا كان الإنسان شاكا في الحكم أو سائلا فإنه يحسن التوكيد له حينئذ، فيلقى الكلام إلى السائل مؤكدا ويلقى إلى الشاك مؤكدا أيضا كذلك. سألك فتقول له إن زيدا جاء، أو كان مترددا في الحكم تؤكد له إن زيدا قائم. إن مؤكدة للنسبة بين الجزئين. ومنكر الإخبار حتم له بحسب الإنكار. إذا كان منكرا فإنك تؤكد له وجوبا بحسب إنكاره، أي هو توكيد يقوى بحسب قوة الإنكار ويضعف بحسب ضعف الإنكار. ومثل لذلك بقول الله تعالى حكاية عن الرسل الذين أرسلهم عيسى عليه السلام إلى أهل أنطاكية. دعاء عيسى عليه السلام أرسل دعاة إلى أهل أنطاكية فجاءهم قالوا إنا إليكم مرسلون. طبعا هم جاءوا إلى قوم يدعونهم، ومن شأنهم أن يكونوا منكرين لأنهم جاءوهم بالتوحيد وهو أمر غريب عليهم، فأكدوا لهم إنا إليكم مرسلون. لكن عندما خاطبوا بهذا الخطاب استشاطوا غضبا وأنكروا إنكارا شديدا، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. أنكروا إنكارا شديدا. ماذا قال الرسل ثانيا؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. في المرة الأولى قالوا إنا إليكم مرسلون فقط، إنا إليكم مرسلون. إنا إليكم مرسلون فيها التأكيد بإن واسمية الجملة. عندما واجهوهم بالإنكار الشديد ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، زادوا المؤكدات لأن الإنكار أصبح زائدا، فقالوا ربنا قسم، ربنا يعلم، هذا قسم يمين، والقسم هو أعظم المؤكدات، وأعظم المؤكدات القسم. ربنا يعلم إن مؤكدة، إليكم اسمية الجملة مؤكدة، إلا اللام أيضا مؤكدة، إنا إليكم لمرسل. إذن قال كقوله إنا إليكم مرسلون، فزاد بعد ذلك ما اقتضاه حال المنكرين لأن إنكارهم اشتد، فأصبح تعين أن يزاد لهم في التأكيد. وهذا هو البلاغة، البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. أولا ألقوا الكلام إليهم مؤكدا، فلما زاد إنكارهم زادوا لهم في المؤكدات. للفظ الابتداء ثم الطلبي ثم الإنكار ثلاثة سبي، يعني أن المقامات ثلاث، وسنختم بهذا البيت إن شاء الله. المقام الأول هو المقام الابتدائي، وهو إلقاء الكلام إلى خالي الذهن. إذا ألقيت الكلام إلى شخص خالي الذهن تلقيه له بدون مؤكدات، تقول له جاء زيد، لأن قلبه سيصادف الخبر خاليا من الشك ومن الريب والتردد، فيتمكن الحكم فيه فلا يحتاج إلى توكيد، ويسمى المقام الابتدائي. الثاني يسمى بالطلبي، للفظ الابتداء ثم الطلبي ثم الإنكار. الطلبي هو مقام الشك والسؤال، إذا كان الإنسان سائلا أو شاكا فإنك تؤكد له تأكيدا واحدا، تؤكد له مثلا بإن، تقول له إن زيد قائم، ولكن لا تأتيه بالقسم. القسم هو أعظم المؤكدات ولا يستعمل إلا في الإنكار، القسم يستعمل بالنسبة للمنكر. ولذلك أقسام القرآن الكريم كثيرة في القرآن المكي، ازديادة في التأكيد بحسب الإنكار، بحسب قوة الإنكار. كلما زاد الإنكار زادت المؤكدات، وأعظم المؤكدات هو القسم. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.